فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات، أهلا بكم ومرحبا في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والعون والرشاد، اللهم آمين. هذا وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أذكر نفسي وإخواني بخلق من الأخلاق الطيبة الكريمة المباركة، ألا وهو خلق العفو عن الناس. العفو عن الناس خلق الكرام وذو المروءة، وخلق من وفقه الله تبارك وتعالى لمكارم الأخلاق. العفو عن الناس لا يستطيعه أي أحد، بل أكثر الناس يحب أن يشفي غليلة وأن يفعل ويفعل ويفعل، لكن لا يوفق لأن يعفو عن الناس إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. رجل ظلم ورجل فعل به وفعل ثم نجده يقول عفوت لوجه الله، رجل قيل فيه وقيل ثم يقول عفوت لوجه الله، إن هذا خلق طيب كريم حث الله تبارك وتعالى في أكثر من آية وفي أكثر من مجال من مجالات الحياة، مجالات الدماء ومجالات الأموال ومجالات بين الزوجين. العفو عن الناس خلق طيب كريم. قال الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وصف الله تبارك وتعالى هذا الذي يعفو عن الناس بأنه محسن، وحقا إنه محسن أن يتجاوز عن خلق الله وأن يتجاوز عن المسيء. هذا رجل من كريم الأخلاق وطيبها. قال والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال الله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال الله جل جلاله حتى في الدماء وفي القصاص، لأن في بعض الناس يقول لا أنا أعفو أضيع حق أبي أضيع حق أخي، اسمع لقول ربك تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. أي إن العدل أن يكون في قصاص، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل لك أن تقتص، من قتل يقتل ومن جرح يجرح ومن كسر سنا يكسر سنه ومن فقع عينا تفقع عينه، هذا العدل. لكن ندب الله تبارك وتعالى واستحب لنا العفو والإحسان. قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس القاتل يقتل والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. اللي يتصدق ويقول سامحتك لوجه الله، أو يقول أو يأخذ الدية دون القصاص، هذا أيضا في بعض العفو. فأجره على الله وكفاره. فالله يحس حتى على العفو حتى في الدماء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أي إذا عفي لكم عن القصاص ولم يريدوا القصاص فأدوا ما عليكم من دية، أدوا ما عليكم من دية. فالعفو حتى في مجال القصاص والدماء مستحب في شريعتنا. لا تسمع أبدا لكلام أنا لو مكانك ما أتركه، أو لمن قتل له قتيل كقتل له والد أو قتل له أخ أو قتل له عم أو غير ذلك. نجد بعض الناس يقول: أبدا عمر ما أترك حق أخي أو حق أبي. لك ذلك، لكن اعلم أن العفو أفضل. لك أن تطالب بالقصاص فهذا حقك وهذا شرع الله، لكن أنسيت قوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له؟ أنسيت قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان؟ فالعفو ممكن والعفو مستحب أيضا، لا تغفل عن هذا. العفو في مجال الأموال وفي ما بين الزوجين، وهذا الخلق الكريم لو فعل حق التفعيل بين الزوجين لا نقصت قضايا محاكم الأسرة إلى النصف، لو أن الزوجين تعاملا بالعفو وبكريم الأخلاق. ما نجد هذه القضايا الكثيرة في المحاكم، قضايا الأسرة. قال الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن يعفون يعني الزوجة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الزوج. وأن تعفو أقرب للتقوى. قال كثير من أهل العلم: الخطاب هنا للنساء، وأن تعفو أيتها النساء عن حقكن أقرب للتقوى. وقيل الخطاب للجميع: من يعفو أولا أو أكثر فهو أقرب للتقوى. وأن تعفو أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فحث الله أيضا عليه على العفو. العفو في مجالات كثيرة في الأموال. أنت أقرضت إنسانا 10,000 جنيه، هذا الإنسان المدين يعني فقير ومسكين لم يستطع الوفاء بالسداد، وحقا لا يستطيع، ليست مماطلة ولا غير ذلك، لا يستطيع. فهنا هل لك أن تتصدق عليه؟ هل لك أن تخفف عنه حملة؟ بدل أن يكون 10,000 تخليهم 5، محتسبا الأجر عند الله. بل ممكن تسامح في 10,000 كلها، هل تستطيع ذلك؟ فالله تبارك وتعالى يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هكذا يحث الله تبارك وتعالى على العفو عن المدينين المعسرين. قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أثره كمان، إيه المشكلة؟ رجل كان عليه أن يدفع في أول شهر مثلا، أول شهر ربيع ثاني أو ربيع أو جمد أول الدين اللي عليه، أتى الوقت المحدد ولم يستطع السداد، مسكين لا يستطيع السداد. ما الحرج أن تقول له: يا فلان أنظرتك كمان 6 أشهر، أخرت أجلك كمان 1 سنة كمان، أو تقول له: يا فلان يتجاوز الله عنا وعنك، لا أريد منك شيئا، لا أريد منك شيئا، قد وضع الله ما عليك من إيه؟ من مال أو من دين، وتحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه قال أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. العفو عن نفس الأموال. وحكى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قصة رجل في من كان قبلنا لم يفعل خيرا قط إلا أنه كان يقرض الناس فيتجاوز عن معسرهم ويأخذ من موسرهم، الموسر يأخذ منه والمعسر يتجاوز عنه. فقال الله تبارك وتعالى: نحن أحق بأن نتجاوز عنك، فغفر الله له وأدخله الجنة. من سبحان الله لم يفعل خيرا قط إلا هذا الأمر. فالتجاوز عن الناس والعفو عن الناس من أفضل الأخلاق ومن أكرمها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم كريم الأخلاق، وأن يهدينا وإياكم لأحسنها، فإنه لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا الله. ونسأله أن يصرف عنا سيئها، فلا يصرف عنا سيئها إلا هو. هذا وإلى الإجابة عن الاستفسارات. سائلين نور عز وجل التوفيق والسداد. يقول: لماذا أكثر الناس التزاما هم أقل الناس حظا في الدنيا؟ لماذا أكثر الناس التزاما، يعني يقصد صلاحا، لماذا الصالحون هم أقل الناس حظا في الدنيا؟ أقول وبالله التوفيق: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فأكثر الناس صلاحا أقل حظوظا في الدنيا، هذا في الغالب الأعم. نعم، وذلك لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالدنيا ما فيها من ابتلاءات ومن نكد ومن كد وتعب، لكن للمؤمن يوم القيامة الآخرة، كما قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فلا يحزن أهل الإيمان لأنهم أقل حظوظا في الدنيا. فلو شاء الله لأغناكم جميعا، لكن لحكم يعلمها الله، حتى يصبر الصابرون فترتفع درجاتهم، وحتى ينفق أهل الإيمان من وسع الله عليهم، وحتى يفتن أهل الكفر. فإذا رأى أهل الكفر أهل الإيمان على فقر قالوا: إذن هم ليسوا على الحق، لأنهم لو كانوا على الحق لأغناهم الله. لذا قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل الإكرام والإهانة من الله بالإيمان والعمل الصالح، هذا الإكرام، والإهانة الكفر. أما المال زيادته ونقصانه لا علاقة له بالإكرام أو الإهانة، فالله يعطي المال لمن يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الإيمان والعمل الصالح إلا لمن يحب سبحان الله وتعالى. فالمقصود إن أهل الإيمان والصلاح أقل الناس حظا في الدنيا، هذا نعم، هذا الغالب صحيح، وذلك حتى ترتفع درجاتهم يوم القيامة. لذا قال الله تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالله يعلم ذلك، وقال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وعاب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجالسته الضعفاء وأهل الفقر والمسكنة والضعف، سلمان وبلال وغير ذلك من الضعفاء الفقراء. فقال أهل الكفر: إن أردت يا محمد أن نجالسك وأن نسمع لك فاطرد هؤلاء الذين حولك من الضعفاء والفقراء، اطردهم حتى نجلس معك. فأنزل الله قوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فربنا تبارك وتعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، أن يطرد الضعفاء والفقراء وأهل المسكنة الصالحين، لا تطردهم، لا تطردهم، بل صاحبهم والزم مجالسهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فلا يحزن أهل الإيمان، بل نحن سعداء بالإيمان وبالإسلام والحمد لله. دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت متواضع جدا، حصير بالي أثر في جنبه، ليس بالناعم الرقيق، وليس في الغرفة شيء يرد البصر. فقال عمر: يا رسول الله أنت كذلك، وكسرى وقيصر في القصور وغير ذلك. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ كلمة ما أجلها وما أحسنها وما أوجب أن نتذكرها دائما. إذا دخلت الدنيا قلبك فتذكر مثل هذه النصوص المباركة التي تزهدك في الدنيا والتي توقفك على حقيقة الدنيا حقا. الدنيا حقيرة وحقير ما فيها، وحقير وزائل كل ما فيها، فلا تدخل الدنيا قلبك ولا تتابع الأخبار التي بها يعني تحب الدنيا، فلان كذا وعنده كذا ويمتلك كذا، لا تتابع هؤلاء ولا تنظر إليهم، بل انظر إلى من أسفل منك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من فوقكم، ولكن انظروا إلى من أسفل منكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. في رواية: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. يقول السائل: لماذا بيع الذهب بالتقسيط حرام؟ لأنه ربا. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب من الأمور التي لا تباع إلا مقابضة وفي نفس مجلس، هاء وهاء، تسليم، سلم واستلم كما نقول. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والورق بالورق، والفضة بالفضة، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد. طالما هبيع الأصناف زي بعض، ذهب بذهب، لازم يكون مثلا بمثل، 5 جرامات ب5 جرامات، 10 جرامات ب10 جرامات، لا زيادة ولا نقصان. طيب، البائع لم يرضى بذلك، خلاص بيع القديم أولا واقبض ثمنه قبضا حقيقيا، مش مجرد حسابات، أيوة أنت لك كذا، لا، اقبض فلوسك وخلاص انتهت المعاملة الأولى، ثم اشتري جديدا إن شئت أو دع، ثم اشتري جديدا إن شئت أو دع، براحتك تشتري تاني معاملة تاني أو تشتري من محل آخر، اقبض ثمن المعاملة الأولى. فلا تبع الذهب القديم ثم تحسب بس على الورقة أيوة بكذا، ثم تشتري جديد ويحسب الفرق، هذا حرام وربا، بل بيع القديم أولا واقبض ثمنه، واقبض ثمنه، واقبض ثمنه 3 مرات حتى نعي الكلام. اقبض ثمن الذهب الذي تبيعه أولا، ثم بعدما تقبض الثمن اشتري إن شئت أو اترك، براحتك اشتري من هذا المحل أو اشتري من غيره كما تحب. الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رجلا بدل تمرا بتمر، كان عنده صاعين أو ثلاثة أصع من التمر الرديء، تمر درجة ثالثة أو رابعة، غير التمر بتمر من الدرجة الأولى بصاع واحد، صاعين بصاع عادي، دي سعره كده ودي سعره كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه الربا. طب ربا ليه يا رسول الله؟ ثمن الصاعين بثمن الصاع من التمر الجيد. قال إنه الربا. وثم عدل النبي المعاملة، قال بيع هذا أولا، بيع الصاعين الرديء من التمر الرديء واقبض ثمنا، ثم اشتري التمر الجيد أو دع. فلا تغير التمر بالتمر ولا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ويكون في مفاضلة وزيادة، بل مثل المثل هاء بهاء. طيب البائع لم يرضى بذلك، بيع القديم واشتري جديدا، بيع القديم أولا واشتري جديدا. طيب هذا إذا كان الذهب بذهب. طيب إذا كان الذهب بمال أو ذهب بفضة أو ذهب بسيارة، ذهب بأي سلعة أخرى، فهذا لا يشترط فيه المساواة، مفاضلة عادي، لكن يشترط فيه المقابضة، لازم تكون في نفس المجلس. لا يجوز أن يبيع الذهب بالتقسيط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد. واحد يقول طب ما الحكمة؟ يعني هكذا أمر الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نحن عبيد لله رب العالمين، مطيعين لله ورسوله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول قال يدا بيد، سمع وطاع رسول الله. فما ينفعش تشتري ذهب بالتقسيط، سواء من المحلات أو عبر الشركات أو عبر المنصات، لا يجوز بيع وشراء الذهب بالتقسيط بإجماع العلماء بلا خلاف بينهم، بنص رسول الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإجماع أهل العلم. هذا، وإلى فاصل قصير ثم نعود سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة المطروحة سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد. يقول السائل: ما حكم من وكل أخاه في الزواج بسبب الحياء والحرج؟ هذا سؤال غريب. مع الجواز طبعا جائز، التوكيل جائز، لكن كيف مع الحياء والحرج؟ الحياء والحرج في مثل هذا الموطن يعني غير محمود. فيقول هو العريس أو العروس، يعني هذا صح لغة، هو العروس، العروس ثم إيه أحرج أن يذهب للناس ويكتب عقد الزواج، فوكل أخاه مكانه. فنقول هذا حياء غير محمود. فالحياء أحيانا يحمد وأحيانا يذم، لكن في هذا الموطن لا يذم. على كل حال، الزواج صحيح والتوكيل جائز. ما حكم الوسواس أو الوساوس الشيطانية الشركية على أن شخص لا يؤمن بها ولا ينطق بها؟ أقول بالله التوفيق، برحمة الله وبفضله قد تجاوز عن كل ما حدث الإنسان به نفسه من وساوس، من أمور ما لم تستقر. فإذا أتت الوساوس ودفعتها فلا تضرك شيئا، فاحمد الله على ذلك. ولقد أتى رجل وقال: يا رسول الله، نجد الشيء نتعاظم أن نتكلم به مثل هذه الأمور. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان، أي إن تعاظمك أن تتحدث بها وإن دفعك لهذه الوساوس وطردك لها من صريح الإيمان. فلكون الوساوس لم تستقر في نفسك ولم تصدقها بل دفعتها وطردتها، هذا صريح الإيمان. لذا يجب علينا أن ننتهي إذا جاءت هذه الأفكار، انتهي عن التفكير فيها، إذ لا فائدة من تحصيلها. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه علمنا كيف نفعل إذا أتتنا هذه الوساوس، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. الحديث مرة أخرى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال: فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. استعذ بالله، أطفل عن يسارك واستعذ بالله الشيطان الرجيم، واقطع التفكير، انتهي عنه. لا تسترسل في التفكير، إذ استرسالك في التفكير يتعبك ولا جدوى، وليس فيه تقدير لله تبارك وتعالى. استرسالك في التفكير ليس فيه توقير لله رب العالمين. لكن لا تحزن لأن الوساوس أتتك، لأن في بعض الناس تظن طالما في وساوس أتتها إذن هو ضعيف الإيمان، أو أنه غير أن الله لا يحبه، أو أنه كذا وكذا. لا لا، قد أتت الوساوس لبعض الصحابة الكرام لكن كانوا يدفعونها دفعا. هذا الرجل الذي أتى للرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي له من الوساوس، سواء في أمر العقيدة أو حتى وساوس في الطهارة، أتى رجل للرسول وقال: يا رسول الله، يخيل إليه أنه يفعل كذا، يخيل إليه أنه يخرج منه ريح في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم، أي من الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى تتأكد من خروج الريح بسماع الصوت أو بأن تجد ريحا. والمقصود لا تستجب للوساوس ولا تسترسل معها، هذا هو أفضل علاج لهذه الوساوس. ولا تحذر لأن الوساوس أتتك، فلقد أتت من هو خير منك لكن كان يدفعها ويصرفها. قل أعوذ من الشيطان الرجيم وانتهي عن التفكير. نعم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فكون السائل يقول لكنه لا ينطق بها ولا يؤمن بها، فأنت على خير، واستمر في ذلك في دفعك الوساوس. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبعد عنا وعنك نزغات الشيطان، اللهم آمين. يقول: أنا عمري 40 عاما ولم أؤدي زكاة المال ولو مر في حياتي، مع العلم أنه لا يوجد عندي ما أزكي عليه، فهل الزكاة واجبة علي أم لا؟ وما النصاب الذي إذا بلغته وجب الزكاة؟ أقول وبالله التوفيق: الزكاة لا تجب إلا على من وجب في ماله الزكاة، وإلا من بلغ ماله النصاب المعين الذي هو 20 مثقالا، ما يساوي 85 جرام ذهب عيار 24 أو 97 جرام عيار 21. فإذا بلغ مالك هذا النصاب 85 جراما عيار 24، إذا بلغ مالك هذا النصاب وجب، وحال عليه الحول، مرت عليه سنة وهو بالغ للنصاب، لكن لو السنة مرت وقد نقص خلاص لا زكاة عليك، لكن لو مالك بالغ للنصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة، تخرج ربع العشر يعني 2.5%. هذا هو الزكاة المال. لكن لكونك وأنت عندك 40 سنة ولم تخرج زكاتك، لا، أنت أكيد أخرجت عن زكاة الفطر، فزكاة الفطر زكاة وواجبة على كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا أكان أو امرأة، حرا كان أو عبد، فأنت أكيد تخرج زكاة الفطر في آخر شهر رمضان. لكن زكاة المال، لكن زكاة المال لا تجب عليك إلا إذا بلغ مالك النصاب المذكور. يقول: أمي تمنع أن نقسم ميراث أبي المتوفى من 5 سنوات، تمنعنا من تقسيم ميراث أبي المتوفى من 5 سنوات، وتقول لا تقسيم إلا بعد موتي. فنقول: وبالله التوفيق، لا شك أن الأمة مخطئة بل ظالمة، وذلك أنها أخرت الحق عن أهله، فبمجرد موت الميت يستحق الورثة التركة بعدها بلحظة وبساعة وبدقيقة، بمجرد أن يموت الميت أصبح مال الميت تركة وحقا للورثة، ولا ينبغي التأخير في التقسيم، كل واحد أولى بحقه، وهذا حق الله الذي فرضه. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أتت فاطمة أبا بكر الصديق وطلبت بميراث أبيها أو بميراثها من أبيها، لكن قال أبو بكر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أباك صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من الحديث أن فاطمة وهي من هي، والميت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعها ذلك أن تذهب وتطالب بميراثها وعن قرب من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا كذلك من الأخطاء الشائعة أن تترك التركات والمواريث بدون تقسيم سنوات طويلة، فتقسو القلوب وتحصل المشاكل ويكثر الطمع وتتفرق الأخوة، بدل أن كانوا أسرة واحدة ومجتمعين ومتحابين، إذ بالطمع وبقسوة القلب وبغير ذلك يتفرقون وتقطع الأرحام. كم رحم قطعت بسبب تأخير تقسيم المواريث. فلا يجوز للأم أن تمانع من تقسيم المواريث، بل أنت أيتها الأم يعني وأنت زوجة المتوفى ليس لك من هذه التركة كلها إلا الثمن 1/8، فكيف لصاحب الثمن أن يتحكم في باقي التركة التي أكثر؟ كيف لصاحب الثمن وهي زوجة المتوفى هي الأم أن تتحكم تقول نقسم أو لا نقسم؟ ليس لك إلا الثمن تأخذيه، ولا يجوز لك أن تمنع الأولاد من تقسيم التركة. نعم، بارك الله فيكم. يقول: يحصل لي خلط بين المذي والمني، فيقول: لا أدري متى أتوضأ ومتى أغتسل، فأرجو التوضيح. أقول: وبالله التوفيق، المذي ماء رقيق يخرج عند التفكر في الشهوة، عند التفكير في الشهوة أو عند ملامسة أو مداعبة الرجل لامرأته، ماء خفيف قد لا تشعر به أصلا، هذا اسمه المذي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. أما المني فهو الماء الغليظ الذي ينزل بتدفق، والذي يخلق منه الإنسان، الماء الذي يخلق من الإنسان مخلوق منه النطفة، وهذا لا يخرج غالبا إلا بفوران الشهوة، بفوران الشهوة، ويكون عند جماع الرجل لامرأته، عند جماع الرجل لامرأته. هذا هو المني، الماء الغليظ المتدفق الذي ينزل بتدفق وعند اكتمال الشهوة، وفيه الغسل. أما المذي فهو نجس، نفسه نجس، عشان كده قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. أما المني طاهر لكن يغسل تنظفا، يغسل تنظفا وفيه الغسل. نعم. يقول هل يجوز تحديد سن للزواج؟ لا يجوز تحديد سن للزواج، فالمرأة تتزوج في أي سن كانت، صغيرة أو كبيرة، لكن البنت الصغيرة لا تسلم لزوجها إلا إذا وطئت أو كانت قادرة على الوطء. يعني البنت الصغيرة يجوز نكاحها لكن لا تسلم لزوجها إلا إذا كانت قادرة على الوطء. وهذا الأمر يختلف من بنت لبنت ومن بيئة لبيئة، ولا ينبغي أبدا أن تحدد أو أن يحدد سن الزواج، ففيه ظلم لطائفة كبيرة من بنات المسلمين ولأولياء الأمور أن يقال سن الزواج كذا. هب أن الولي الأمر يريد أن يزوج ابنته وهي أصغر من هذا السن المحدد، ويرى في ابنته القدرة على ذلك، يعني سبحان الله. في الوقت ذاته نجد أهل الغرب ودول أوروبا وأمريكا وغير ذلك في إحصائيات كثيرة ودراسات متى فض بكارة البنات هنالك، فيكون في سن 14 سنة بالزنا والفواحش، بالزنا والفواحش في سن 14 وسن 15 وسن 16، لكن عند النكاح الحلال الطيب يقول لا سن كذا 18، وبعض البلدان يزيدون لسن 20. لماذا؟ تزوجت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين، وسلمت للرسول وهي بنت 9 سنين وكانت قادرة على الوطء. وعمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وعمر أكبر من أبيها. فالمقصود لا سن للزواج كبيرا، كبيرة كانت أو صغيرة، وهذا بإجماع العلماء، يعني لا تجد خلافا بين أهل العلم في ذلك. أهل العلم الذين قال الله فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل العلم أجمعوا على ذلك. لذا قال الرسول، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين على أنه لا تحديد لسن الزواج، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. لكن لا تسلم البنت إلى زوجها إلا إذا كانت قادرة على الوطء ويعرف ذلك أولياؤها. نعم. أريد أعرف معنى أول سورة العاديات فإن كلماتها صعبة علي ولا أفهمها. يقول الله تبارك وتعالى في سورة العاديات، يقول والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذا كله قسم من الله تبارك وتعالى، قسم بماذا؟ بالعاديات. والعاديات الخيل التي تعدو، يعني تجري جريانا سريعا جدا. والضبح، والعاديات ضبحة، هي صوت أنفاس الخيل والفرس اللي هما اللي بنسميه النهجان. فصوت الزفير والشيق هذا الشديد من الفرس هو الضبح. فالله يقسم بالخيل حين جريانها، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة. فالموريات الخيل التي تجري بسريعة وتوقد النيران بحوافرها في الأرض، توقد النيران والشرر بحوافرها إذا ضربت الأرض. فالموريات قدحة تقدح النار. فالمغيرات صبحة، الخيل تجري وتغير على الأعداء في الصباح. فالمغيرات صبحة فأثرن به نقعا. الخيل حين جريانها الجري الشديد تثير، أي ترفع النقع هو التراب والغبار، فأثرن به نقعا، أثارت خلفها الغبار والتراب، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أي كانت الخيل في وسط الأعداء، فوسطن به جمعا أي جموع الأعداء. هذا معنى أول سورة العاديات، قسم من الله تبارك وتعالى. كل ذلك هذا القسم إن الإنسان لربه لكنود، أي إن الإنسان لربه لجحود ناكر فضله سبحان الله وتعالى. هذا تفسير سريع لأول سورة العاديات. يقول: ما حكم شركات التمويل العقاري والتعامل معها؟ حرام ولا يجوز، حرام حرام حرام أن يتعامل إنسان مع شركات التمويل العقاري. وشركات التمويل العقاري يقرضون بالربا وبالزيادة، والإقراض بالزيادة هو الربا الذي حرمه الله، اسمه ربا النسيئة. فيقولون: خذ قرضا 10,000 20,000 50,000، وهذا القرض سيكون عليك زيادة 5% أو 10% أو 15 أو 20 على حسب النسبة التي تضعها شركة دون شركة. هل هذه النسبة يشك أحد في حرمتها؟ يعني هل يشك أحد في حرمة القرض بالزيادة؟ سموها تمويلا، تمويها على المسلمين، سموا هذه العملية تمويلا، تمويها على أهل الإسلام، وهو القرض بالزيادة، وهو القرض بالزيادة. سموه استثمارا، وهو ليس من الاستثمار بشيء، ليس بالاستثمار في شيء. فالاستثمار الحقيقي استثمار الأموال أن أعطي المال لإنسان، أدفع له إنسان وأكون شريكا معه، أو يكون بيننا وبينه نسبة على الأرباح التي تخرج، فيقول فأعطيه مثلا 100,000 وأقول له يا فلان لي نصف الربح، الذي كم الربح الله أعلم، لي نصف المكسب أو لي ربع المكسب أو لي 10% من المكسب، وليس من على رأس مالك الذي أتيت به، لا بل لك 10% من المكسب اللي هيطلع لك، 20% من المكسب اللي هيطلع لك، 50% من المكسب اللي هيطلع. فالكلام كله على الأرباح التي ستخرج، ونحدد نسبة مع بعض، هذا هو الحلال. لكن يقول أي استثمار، يقول هات 100,000 وحديك 2,000 كل شهر، أو سأعطيك 20% من 100,000 من إجمال 100,000، حرام ولا يجوز بإجماع العلماء. تحديد نسبة هكذا أو تحديد مبلغ معين هكذا، لكن أقول سأعطيك 20% من الأرباح التي تطلع، ماشي، أعطيك 50% من الأرباح، أعطيك 30% من الأرباح اللي هتطلع، هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب. نعم، لكن سموا الربا تمويلا، نبرأ إلى الله تبارك وتعالى في هذا المقام من كل إقراض بزيادة، ونقر أنه الربا الذي حرمه سبحانه وتعالى، ونبرأ إلى الله من ذلك حتى لا تلصق لنا تبعات ذلك، بل نشهد الله ونحن في هذا المقام أننا بريئون من كل معاملة ربوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ونسأله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا إنه على كل شيء قدير، وأن يرفع عنا البلاء والوباء، اللهم أمين. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.